بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني عشر. وقوله تعالى ومكر الله مكر الله والله خير الماكرين، وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنواصل قراءة هذه الرسالة العظيمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان معتقد أهل السنة والجماعة. وقد بيّن في مقدمة هذه الرسالة مجمل معتقد أهل السنة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره، ثم بيّن ما يتعلق بالإيمان بالله وهو الإيمان بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وبينا هذه المحذورات الأربع وسبب وقوع أهل البدع في هذه المحذورات ومخالفتهم لما كان عليه السلف من إجراء النصوص على ظاهرها، حيث أن الواجب تجاه نصوص الله سبحانه وتعالى نصوص الصفات إمرارها كما جاءت على ظاهرها دون تحريف أو تأويل أو تعطيل، بل الإيمان بها على ظاهرها ومعرفة مراد الشارع بها ومعرفة معنى هذه الصفات وتفويض علم كيفيتها، تفويض الكيفية، وأما المعنى فإنه يفهم كما أنزله سبحانه وتعالى من كلام القرآن من كلام الله عز وجل في كتابه، وأن الله تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين واضح لا إشكال فيه. وذكرنا بأن سبب انحراف المعطلة والمحرفة والممثلة والمفوضة كلهم يجتمع فيهم وصف التعطيل، وإن كان التعطيل يتجزأ فيهم، فمنهم من عطل تعطيلا كليا كالجهمية، ومنهم من عطل تعطيلا جزئيا كالمعتزلة الذين عطلوا الصفات وأثبتوا الأسماء، والأشاعرة والماتريدية والكلابية وعموم أهل الكلام، فإن وصف أهل الكلام يجمع هؤلاء كلهم. وسموا أهل كلام لاعتمادهم في معرفة الغيب والاعتقاد على قواعد أهل الكلام والمناطقة والفلاسفة، وعدم اعتمادهم على قواعد الكتاب والسنة وما كان عليه السلف. وذلكم أيها الإخوة أنه ما من فرقة خالفت أهل السنة والجماعة في باب من أبواب الدين، سواء باب الأسماء والصفات وباب الإيمان والأحكام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والخروج، سبب ضلالهم وزيغهم ترك هذه الأصول، ترك الاعتماد على الكتاب والسنة وما كان عليه السلف. ولو أنهم استرشدوا بكلام نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم لاتضح لهم السبيل ولنجوا من التنازع والاختلاف والانحراف، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في حديثين السبيل للنجاة من التنازع والاختلاف والتفرق، فإنه عندما أخبر بافتراق الأمة على 73 فرقة وأخبر بأنها كلها في النار إلا واحدة، ذكر وصف تلك الفرقة ومعتقدها ومنهجها وسبيلها، ليرجع كل مسلم عبر الأزمان وفي كل مسألة تظهر له إلى هذا الوصف العام وهذا المعتقد الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأخصر عبارة. فقال الصحابة، وهذا يدل على فقههم والحرص على نجاتهم، قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وفي رواية الجماعة. فالرسول صلى الله عليه وسلم وضع ضابطا عاما يرجع إليه عند التنازع في كل مسألة تحدث من مسائل الاعتقاد أو مسائل المنهج أو مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هل هو سبيل النجاة؟ ولو أن المتأخرين الذين انحرفوا عن سبيل أهل السنة، سواء في باب الأسماء والصفات أو في باب القدر أو في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو في باب التكفير ومسائل الإيمان أو في مسائل الحاكمية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لو رجعوا إلى هذا الوصف وهذا الضابط لتبين لهم السبيل ولاهتدوا، ولكن الناس يتبعون أهواءهم. ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أي إرجاع الأمور إلى ما كان عليه السلف، هذا هو السبيل الذي ينجي العبد من الانحراف ويحذر من الأهواء. فإن كل فرقة خالفت أهل السنة والجماعة إنما أتوا بسبب عدم الاسترشاد بهذا التوجيه الرباني النبوي. ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وفي رواية الجماعة ولو سبرت الفرق ونظرت إلى أحوالها وسبب انحرافها لوجدت السبب الأول هو عدم إرجاعهم للمسائل إلى ما كان عليه السلف، بالإضافة إلى أسباب أخرى كاتباع الأهواء وتقليد من أهل الكفر. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن كثيرا من الأمة سيتبع آثار من أهل الكفر تقليدا لها، حتى لو دخلوا في جحر ضب لدخلتموه. قال: واليهود والنصارى يا رسول الله؟ قال: فمن؟ كذلك تقديم العقل على النقل وتقديم الرأي على النصوص. ولهذا أشد شيء على أهل البدع في رد بدعهم أن تحيلهم على ما كان عليه السلف، أشد ما على أهل الأهواء وأهل البدع أن تعيدهم إلى ما كان عليه السلف، أن تقول لهم: بيننا وبينكم أهل القرون الأولى، الصحابة والتابعين وأتباعهم، فكل مسألة حدثت لنرجع بها إلى ما كان عليه السلف وننظر موقف السلف منها وكيف السلف عالجوا هذه المسألة، كيف السلف عاملوا الخوارج، كيف السلف عامل أهل البدع الذين قدموا العقل على النقل. فأشد ما على أهل البدع أن تقول لهم: بيننا وبينكم بعد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما كان عليه السلف. وهذه قضية مهمة وتأصيل عظيم، أصله النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما أخبر بالافتراق والتنازع، أحال الأمة إلى أن تقيس الأمور وأن تبحث عن العلاج الناجح إلى ما كان عليه أهل القرون الأولى. هذا حديث. الحديث الآخر حديث العرباض بن سارية الذي رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وغيرهم، عندما وعظ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم عباد الله بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الواقع الذي سيكون في الأمة، ثم لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته دون علاج ودون أن يبصرهم بما فيه نجاة لهم من هذا التنازع والاختلاف. فقال: وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فأخبر صلى الله عليه وسلم بالافتراق والتنازع قبل حصوله، وهذا من علامات ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، لأنه وحي يوحى صلى الله عليه وسلم، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، ولم يترك أمته من أن يخبرهم بالعلاج وأن يحذرهم من سبب الاختلاف والتنازع. فالعلاج رجوع إلى الرجوع إلى ما كان عليه السلف. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. والمراد بالخلفاء الراشدين هنا قيل إنه الأئمة الأربعة، وقيل أنه الصحابة، وقيل من خلف النبي صلى الله عليه وسلم بهديه وعلمه ووحيه صلى الله عليه وسلم، وهم السلف. وحذر من أسباب الاختلاف والتنازع فقال: وإياكم ومحدثات الأمور. فالمقصود أيها الإخوة أن هذا الافتراق الذي حصل في الأمة عن سبيل أهل السنة والطائفة المنصورة في باب الأسماء والصفات إنما هو تقديم العقل على النقل، وتقديم الرأي على نصوص الكتاب والسنة، وعدم اتباع السلف في فهم النصوص. ولهذا لو نظرت مؤلفات السلف في القرون الأولى إلى وقت ابن تيمية وابن القيم وإلى وقت شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله، تجدهم يحيلون في فهم الكتاب والسنة على آثار السلف، على أقوال الصحابة، على أقوال التابعين، على أقوال أئمة أهل القرون الأولى، فإن فيه النجاة وفيه السلامة من كل شر ومن كل انحراف. ثم وصلنا في هذه الرسالة وذكرنا بأن منهج أهل السنة في الصفات يجمع بين النفي والإثبات، وذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من النصوص القرآنية ما جمعت بين النفي والإثبات في صفات الله عز وجل، وأنه عند إثبات هذه الصفات فإنه يتجنب المحاذير الأربعة: التحريف بقسميه اللفظي والمعنوي، والتعطيل، والتكييف والتمثيل. كما ذكر أيضا تجنب الإلحاد، الإلحاد في أسماء الله وأقسامه. ثم ذكر أدلة في هذا الباب، وذكرنا أيضا أن المرأة وطالب العلم وهو يقرأ هذه الآيات فإنه يستحضر أمورا: أولا إثبات هذه الصفات التي وصف الله بها نفسه وتعرف بها عند خلقه بوصف نفسه سبحانه وتعالى، وأن الله له أسماء تسمى بها فنستحضر ذلك، كذلك أن نستحضر أثر معرفة الله في القلوب وعلى الإنسان، أثر الإيمان بصفات الله ومعرفة الله عز وجل بأنه عزيز وأنه حكيم وأنه يرضى وأنه يغضب وأنه يضحك وأنه يفرح وأنه يجيء. كل هذه لها معان تفهم من كلام العرب، وليس الإيمان بها مجرد ألفاظ كما تدعيه المفوضة ويزعمون أن هذا مذهب السلف، هذا باطل. فإن الله تعبدنا بمعرفة أسمائه وصفاته ومعرفة معانيها، وليس مجرد أن نقرأها دون أن نتمعن وأن نعرف معانيها. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يذكر عن المفوضة أنهم شر أهل البدع، لأنهم بهذا يسفهون عقول الأنبياء والعياذ بالله وعقول الصحابة، بأنهم يتلون القرآن دون أن يفهموا معاني الصفات. وحاشا لله عز وجل وأنبيائه أن يكونوا كذلك، بل إن الله سبحانه وتعالى أمر بالتدبر، تدبر كتابه، ووصف نبيه أنبياءه بأنهم يدعونه رغبا ورهبا. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف نفسه بأنه أخشى الناس لله، وهذه الخشية إنما تحصلت بمعرفة الله عز وجل، أثمرت في القلوب خشية منه سبحانه وتعالى، فدل على أن معرفة المعاني لأسماء الله وصفاته مطلب شرعي أمر الله تعالى به. ولهذا وصف الله العلماء بأنهم أهل الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولماذا حصر الله الخشية منه بالعلماء؟ وذلك لأن العلماء عرفوا ربهم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله المجيدة، فأثمرت هذه المعرفة في قلوبهم وجوارحهم خشية من الله ومراقبة لله سبحانه وتعالى. فمنهج أهل البدع لا يثمر خيرا للعباد في جميع أقسام وأبواب الاعتقاد، إنما يثمر ضعفا في القلوب وضعفا في الديانة وحيرة واضطرابا. ولذلك عندما تنظر إلى أهل البدع تجد أن دينهم أرق ما يكون، وأن أقرب الناس إلى الردة والكفر هم أهل البدع، أقرب الناس إلى الردة والكفر والنفاق هم أهل البدع. لماذا؟ لأنهم لم يتبعوا طريقة السلف في أخذ الدين والقرآن والسنة، وإنما بنوا دينهم على الرأي والعقل والفلسفة، وهذه لا تثمر خشية ولا تثمر يقينا ولا تثمر علما يفلح العبد وينجيه يوم القيامة. ولذلك ما أسرع تقلباتهم، فتجد الإنسان يوما على منهج ويوما آخر على منهج آخر، تجده يوما سنيا وتتفاجأ يوما تكفيريا أو خارجيا أو مميعا أو غير ذلك. وسبب ذلك أنه لم يأخذ الدين بما كان عليه السلف، كما قال عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي على علم واقتفاء بما كان عليه الأولون. فلهذا فإن أهل البدع أقل الناس حظا من خشية الله، وأقل الناس حظا من التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا غرابة أنك تجد أهل البدع يوالون من يعادون الإسلام وأهل السنة، وهذا ما نراه اليوم عند أهل البدع، سواء من الإخوان المسلمين أو من أصحاب القاعدة وداعش، فتجدهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان والرفض والشرك، وأكثر تقتيلهم بأهل الإسلام وأهل التوحيد والسنة، وتجد الإخوان يؤيدون ويوافقون الرافضة وأعداء أهل السنة أتوا من منهجهم الذي تربوا عليه. نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. جرنا الكلام هذا واستطردنا ببيان أن أهل البدع الذين انحرفوا عن مسلك أهل السنة في باب الأسماء والصفات بسبب تركهم ما كان عليه الصحابة والسلف الصالح، فانحرفوا وتأثروا بعلم اليونان وعلم الفلسفة، وعندما عربت كتب اليونان فاستغنوا بها عن كتاب الله وسنة رسوله وآثار السلف، فلذلك تجدهم اضطربوا واحتاروا حتى أن أئمتهم في أواخر حياتهم يندمون على ما مضى من أيامهم التي قضوها في الرأي والفلسفة والمنطق، كالشهرستاني والرازي والجويني كما تقدم معنا في الحموي. وصلنا عند وصف الله سبحانه وتعالى له بأنه شديد المحال، وأنه يمكر سبحانه وتعالى، وأنه يكيد وهو شديد المحال، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. أولا معاني هذه الآيات، قوله تعالى وهو شديد المحال، أي الله سبحانه وتعالى يصف نفسه بذلك، والمحل في اللغة الشدة أي شديد الكيد. قال الزجاج يقال ما حلته محالا إذا قاويته حتى يتبين أيكما أشد. وقال ابن الأعرابي المحال المكر، فهو سبحانه شديد المكر وشديد الكيد، والمكر من الله إيصال المكروه إلى من يستحقه من حيث لا يشعر، إيصال المكر إلى من يستحقه من حيث لا يشعر. وقيل شديد المحال أي المماحلة، وهي العقوبة والأخذ لمن عصاه. فالله سبحانه وتعالى يصف نفسه بأنه شديد المكر، وهذه ليست بصفة محضة كسائر الصفات، ولكن يوصف الله سبحانه وتعالى بها على وجه المقابلة لأفعال الكفار والمعاندين، فهم كما يمكرون فالله سبحانه وتعالى يمكر بهم. وقوله تعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، ومكروا أي الذين أحس عيسى منهم الكفر، وهم كفار بني إسرائيل الذين أرادوا قتل عيسى وصلبه، والمكر فعل شيء يراد به ضده، ومكر الله ويمكرون ومكروا ومكر الله، ومكر الله استدراجهم، استدرجهم وجازاهم على مكرهم فألقى شبه عيسى على غيره ورفع عيسى إليه. فالله عز وجل كما أنهم يمكرون ويريدون أن يؤذوا عيسى، الله سبحانه وتعالى مكر بهم. إذن دل على أن وصف الله بالمكر يوصف به على وجه المقابلة والمجازاة لمن يمكر به عز وجل، أو يمكر بأوليائه وعباده الموحدين. فأعداء الله عز وجل يفهم من هذه الآية مهما مكروا بالمسلمين ومهما خططوا على أعداء على المسلمين وعلى أهل التوحيد، فإن الله سبحانه وتعالى يمكر بهم، كما قال تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. فكما أنهم يخططون ويمكرون ويتعاهدون للقضاء على الإسلام وعلى أهل السنة والتوحيد، فإن الله يمكر بهم ويرد كيده في نحورهم، وهذا من نصر الله لعباد الله إن حققوا الشروط التي يستحقون بها نصر الله لهم، كما قال عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم. ونصر الله إنما يكون بتحقيق توحيده وتحقيق اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وقوله قبل ذلك: والله خير الماكرين، أي أقواهم وأقدرهم على إيصال الضرر بمن يستحقه من حيث لا يشعر ولا يحتسب. هم يبذلون الأسباب التي ينظر المسلمون إليها من المكر والخداع عندهم، ولكن المسلمين إن نصروا الله بالتوحيد والسنة فإن الله تعالى يمكر بأعدائهم وهم لا يشعرون، كما نصر الله تعالى عيسى بن مريم ومكر بأعدائه وهم لا يشعرون فأعز الله عيسى ورفعه، كذلك أتباعه من المؤمنين. كما أن الله تعالى رد كيد المشركين عندما اختاروا من كل قبيلة أشجعهم وأحاطوا ببيت الرسول صلى الله عليه وسلم قبل هجرته وأرادوا أن يضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين قبائل العرب، فمكر الله بهم وكاد بهم وأخرج نبيه من بين أعينهم ومن بين أظهرهم، وأنجاه الله ونصره وأعزه. وهذا النصر والتمكين والتأييد إنما يكون للنبي ولأتباعه صلى الله عليه وسلم، فكل من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فله من نصر الله بمثل اتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم وبمثل تحقيقه للتوحيد واتباع سلف هذه الأمة. وقوله تعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، أي الكفار الذين تحالفوا على قتل نبي الله صالح عليه السلام. هذه أمثلة تطبيقية كيف أن الله تعالى يرد كيد الكائدين ومكر الماكرين على أنبياء الله وعلى أوليائه من عباده الموحدين المتبعين. ومكروا مكرا، أي الكفار الذين تحالفوا على قتل نبي الله صالح عليه السلام وأهله خفية خوفا من أوليائه. ومكرنا مكرا، أي جازيناهم بفعلهم هذا فأهلكناهم ونجينا نبينا وهم لا يشعرون بمكرنا. وقوله تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، أي كفار قريش يكيدون كيدا، أي يمكرون لإبطال ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الدين الحق، وهم سلكوا مسلكين وكلا المسلكين باءت بالفشل، لأنهم أرادوا مكرا ورد الله مكرهم. فالسبيل الأول سبه وتعييره وشتمه وتشويه صورته، ساحر كاهن مجنون، فأبوا بالفشل، وهذا السلاح هو أقوى الأسلحة، ودائما أعداء الله يستعملونه، وهو الحرب النفسية والإشاعات وتشويه الصورة المعنوية. فإذا فشلوا انتقلوا إلى السلاح الآخر وهو سلاح السلاح، وهو عفوا طريقة وأسلوب السلاح، عندما يضيق بهم السبل عن الحجج وتقوى عليهم الحجج الربانية ويقبل الناس على دين الله أفواجا، فينطلقوا بعد ذلك إلى السلاح والحرب والقتل. وهذا سلاح الضعفاء، وهذا الأسلوب ما زال يستعمله الأعداء، التشويه والنبز واللمز استعمله المشركون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فشلوا جردوا السلاح. وهكذا أعداء الله إلى يومنا هذا يحاربون أهل السنة بالإعلام والحرب النفسية والتشويه والتنفير، ويحاولون أن يأخذوا من أبناء جلدة المسلمين من يفعل أفاعيل شنيعة، يصورون للناس وللأرض أن هذا الإسلام وهذا أفعال المسلمين، كأفعال داعش في النحر والقتل. فهؤلاء لا شك ولا ريب أنهم يدارون من قبل الاستخبارات العالمية لتشويه الإسلام، وهم داخلون منهم من أعداء الله، ثم يصوروا لأهل أوروبا وللكفار هذا الإسلام، يقتل الأطفال وينحر الرجال ويسفك الدماء ويهتك أعراض النساء، أترغبون أن تدخلوا في هذا الإسلام الإجرامي؟ وهذا الإسلام الإجرامي الإسلام بريء منه، ولكنهم هم وضعوا فئة من أبناء جلدة المسلمين من الخوارج وجعلوهم يفعلون هذه الأفاعيل باسم الإسلام، وصوروا أن هذا هو الإسلام والإسلام بريء منه، الإسلام بريء منه. النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر ورأى طيرا يرفرف بجناحي القمرة فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه القمرة من أفجعها بولديها؟ من أخذ بيضتها وفرخيها؟ وهو طير، ما هو بني آدم، ردوا إليها فرخيها، ردوا إليها ولديها. هذه الرحمة المهداة. جاء في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن نبيا قرصته نملة فأحرق قبيلة أو أمة النمل كله، فغضب الله عليه وقال: ألأجل أن قرصتك نملة أحرقت أمة كاملة؟ هذا هو نبينا، هذا هو الإسلام، دين الرحمة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على يهودي شاب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض الموت: قل لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالتفت الشاب إلى أبيه يريد أن يستأذنه، لأنهم في قناعة في نفوسهم أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق. فالتفت الشاب إلى أبيه فقال له أبوه وهو يهودي أطع أبا القاسم، فقال ذاك الشاب: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فرحان، قال: الحمد لله الذي أنقذه الله من النار بي. أين هذا من أفعال هؤلاء المجرمين الذين يقتلون الرجال ويسفكون الدماء ويعطون أن هذا هو الإسلام؟ ولكن كما قلت لكم، الخوارج قتلوا علي بن أبي طالب وقتلوا عثمان بن عفان، ولا زالوا يفتكون بالمسلمين في الدولة الأموية والدولة العباسية، ويؤخرون انتشار الإسلام. الخوارج كلما خرج قرن قطع، حتى يكون آخرهم من يقاتل خلف الدجال، يقاتل عيسى بن مريم. هؤلاء الخوارج الذين يقتلون أهل السنة الآن سيأتي يوم يخرجون مع الدجال يقاتلون الطائفة المنصورة التي يقودها عيسى بن مريم عليه السلام. وهؤلاء أتوا فكر الخوارج واتباع المحدثات والبدع. الشاهد من هذه الآيات أن فيها وصف الله بالمكر والكيد، ونسبة ذلك إليه سبحانه حقيقة على بابه، إن الله يكيد ويمكر، ولكن على سبيل إيش؟ المقابلة، وعلى سبيل المجازاة لأعداء الله عز وجل. يقول الفوزان هناك تنبيهان. التنبيه الأول أن الله سبحانه لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق، لمن مكر في عباد الله بغير حق، ولمن كاد عباد الله، ولمن كاد أنبياء الله، فإن الله يمكر به ويكيد به. وهذا سائر في جميع الأزمان، لكل من كاد أولياء الله فإن الله يكيده، وكل من أراد أن يمكر بأولياء الله فإن الله يمكر به، كما جاء في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي أعلنت عليه الحرب، ومن حاربه الله فليس له توفيق ولا سداد. التنبيه الثاني ثم قال عفوا أن الله سبحانه لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق. وقد علم أن المجازاة حسنة من المخلوق، يعني يجازي من جازاه، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ التنبيه الثاني أن نسبة الكيد والمكر ونحوهما إليه سبحانه من إطلاق الفعل عليه، أي أن الله يوصف بأنه يكيد وأنه يمكر، ولكن لا يسمى الله بأنه كائد وأنه ماكر، لأن باب الأفعال والإخبار أوسع من باب الأسماء. أن نسبة الكيد والمكر ونحوهما إليه سبحانه من إطلاق الفعل عليه تعالى، والفعل أوسع من الاسم، ولهذا أطلق الله على نفسه أفعالا لم يتسمى بها، منها كأراد وشاء، فهذه أفعال، ولكن لم يسمي الله نفسه بالمريد والشائي، وكذا مكر ويمكر وأكيد كيدا، فلا يقال الماكر والكائد، لأن مسمياتها تنقسم إلى ممدوح ومذموم. هنا يذكر ابن القيم قاعدة في هذا الباب، قاعدة مهمة، بأن باب الأفعال وباب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات، لأن الله تعالى لا يسمى إلا بما سمى به نفسه، ولا يوصف إلا بما وصف الله به نفسه، ولا يشتق من الأفعال أسماء لله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين في الجزء الثالث في صفحة 415: الفعل أوسع من الاسم، ولهذا أطلق الله على نفسه أفعالا لم يتسمى منها بأسماء الفاعل، كأراد وشاء وأحدث، ولم يسمى بالمريد والشائي والمحدث كما لم يسمي نفسه بالصانع والفاعل والمتقن كما قال تعالى صنع الله كما قال يفعل الله ما يريد والإتقان وغير ذلك من الأسماء التي أطلق أفعالها على نفسه فباب الأفعال أوسع من باب الأسماء وقد أخطأ أقبح خطأ من اشتق له من كل فعل اسما وبلغ بأسمائه زيادة على الألف فسماه الماكر والمخادع والفاتن والكائد ونحو ذلك هذا قد أخطأ أقبح الخطأ لماذا؟ لأنه اتبع قاعدة عامة يسمى الله بما سمى به نفسه أو يشتق لله أسماء من أفعاله وهذا خطأ فباب الأفعال أوسع من باب الأسماء يقول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في شرح الواسطية أيضا ولنعرف في صفحة 65 من شرح الواسطية له ولنعرف أن ما جاء في النصوص من ذلك أن ما كان منه على وجه مذموم لا يضاف إلى الله لا يضاف منه إلا الوجه المحمود الممدوح الكمال والممدوح والمحمود هو ما وصف الله به نفسه فكل ما وصف الله به نفسه فهو في غاية الكمال أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم ولنعرف ما ورد بلفظ الفعل فنقول لا يطلق على الله إلا ما جاء في النص فلا يلزم من الإخبار عنه بالفعل أن يشتق منه اسم مطلق كالمضل والماكر فلا يسمى الله سبحانه وتعالى ماكر لأنه يمكر ولا يسمى الله عز وجل المضل لأنه يضل من يشاء فهذا من باب الأفعال وباب الأفعال أوسع من باب الأسماء فلا يسمى الله إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم ونقف هنا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيراً.